يلغى لو شوية بقينا في صبح جديد يكتب صحيفة النهاردة بكلمة التوحيد. الباع واشترب الأبان النور عليه بيزيد لو حتى ماشي حاسة حول كبير. يا مدد يا رب الأكبر بخضرة قلتك الصحة وذلك بخير. اللهم طول الشر لك يا رب. يا رب يا رب اللي للنبي استرها وما تفتحهاش. رضينا برضاك يا رب ولغيرك ما تحرقناش. وبعد ما مات لأولادنا ما تكسفهاش. استرها في الأرض وارضيها بقال أقل حاجة على الأرض. أقل حاجة على الأرض. الله يا بالحاج أقل حاجة على الأرض. أنا كفي بينا. بس أنت قول الحمد لله. سيدنا موسى راح يكلم حي في ربك وداحية واحد يقول له يا موسى أنا لا. قال له ربنا زود لي المعيد الشخص بجوع بعبات الرفاح لغايه ليش. لما كلم ملك الملك كده قال له انا عارف هو رزقه كده رغيف واحد بس حبارك له فيه حبارك له فيه. فتاني مره لا الرغيف طايف قال له ايه اللي حصل. قال له عاد يفوت مني البركه بركه في البركه في شبك ربنا يفوت والله بالبركه واللي حاجه البركه. مدد يا رب يا رب سيعلني سيد مولاه. اللهم خلق ربنا عز من رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا يا رب فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونفرج عنا ما نحن فيه. يا من تعلم ما نبديه وما نخفيه. نسألك رب القضاء ولكن نسألك رب فيه. يا لديك إسرة سيئة للأمين صحاه. ولا مطيب لحبيبك إلا لالي عز خلق الله. شهيد جبريل جماشة السبيل حتى على سيدنا النبي والضاق. لما توضى سيدنا محمد كان البراق بيستناه ركب سيدنا النبي وما جبريل ما شوية لعند بيت المقدس. اللهم طهر وبارك صهاينة سبحان الذي أصل بعثه إليه. اللهم طهر طهر بيت المقدس من الشرك والبلاوي دي. بس سيدنا محمد بيت المقدس ولد الأنبياء بتستناه من عند آدم لحد عيسى. روح له جسمك يا بلاغ القائد الاعلى وقف الجنة حياة. قلت له صل بنعمان يا اعز خلق الله. تخيل سيدنا محمد على المحراب والصفة الانبياء والملائكة وراه صلى بهم ركعتين حصل فرجة الله. لان قبل الاسرة ما كانش لسه فرع لنا صلاة. وذلك النبي اتجوز تسعة من واحد ما صلاش ولا ركعة لما مات. صلى الشعر عارفينها؟ قال له يلوكوا عليه. واحدة من التسعة ما صلتش ودرك على ما ماتت السيدة خديجة. لأن الصلاة جت بعد خديجة ما انتقلت. فذلك النبي لما جاء ربنا عمل له حفلة عمل له حفلة. فتعالى عمل لك حفلة هنا. اللهم صل عليه. صلى بهم ركعتين حسب غرابة الله لأن قبل الأسرة ما كانش يتفرع عليه صلاة. لما انتهى من الصلاة كان المعراج هيروح في بنها حتى في الأول مسكة طلع كده. يا معشر الجن والإنس استفتح فيه وخطز فلا تبلي إلا بصوت حاجة طلع وسمع السلطنة. سيدنا بريد جاب المعراج من الصخرة كده ساعة ما طلع سيدنا محمد على الصخرة هزة أي صخرة. قالت محمد أنا فرحانة بطل رسول الله. طب أنت عارفاني؟ قصدت كده وهتقول له حجر كلمه هيقول له ايه؟ قال له انت الهنا والمنى وانت الهنا والهين وانت النعيم والرضا وانت الحنين والانين وانت المرض والدواء والخوف والتامين يا سيد الخلق يا محمد واللي زيك يا الله. يلا ساعد رسول الله امنا بالله بان النبي كراكب المكتب وشغله كذلك امنا بالله النبي كراكب المعراب وشغله كذلك لك الصخره والمعراب وخذوا من النبي في هواه فاشتغل كيف ده ملك الملك اللي دعاه شغل يا سيدنا محمد خليك هنا يا صخرة بإذن الله لو قال لها انزل عادك تنزلك ولا سيبها تلت سمايا لعند النهاردة واقفة بقالها أقل من سيئة أقل من سيئة في السماء الدنيا أقل من ثانية وبيفد السماء الدنيا حبيبي كمان ثانية وبيفد السماء الثانية والثالثة والرابعة والخمسة والستة وشويه الأمير عندي السماء سبعة سطر لحبيبي هيني أنا زيك طب مني إلا ولا مقام المعلوم ودي مكاني انا امر للمولى ما تخطاه وانت اللي مطلوب لحبيبك يا رسول الله يا لو خدت خبر الحرق الى ما انت دخل الحبيب على الكريم علشان يلغي اولادي عندي سترة بالمنتهى ملك الوجود حي ملك الوجود حياه ما كانش طالع بيكو ده ملك الملك اللي دعاه ولما دخل الحضر رب العباد حي السلام عليك ايها النبي يا النبي راس كده كعب تحتان الليل وصدني يا عم صد المحافظ تحت الفرية بتاع المعلم بتاع المعلم الذي علم بالقال اللي علم الانسان هتعمل ايه لو افتكرت اخويا موسى على الجبل قبل ما تكلمه امرته خلعنا عليه وما خلعش ما جابه انت اللي ندهت عليه لكن ده ابو شاب الحضر ذاتيه يا دوش فتدل فكان قاب قوسين او ادنى يعني النور في النور قال لي حبيبي قال لبيك يا رب لبينا ما قالوش يا محمد ابدا مستحيل يا ايها النبي ايها الرسول ايها المزمل ايها المدثر طه ياسين يعني ياسين قال لي حبيبي قال لبيك يا رب مش بالحب يا اولاد شوف الحب يا ولاد يا اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه شوف حبك ليه بقى اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا يا رب فيه اللهم صل على سيدنا محمد فرج عنا ما نحن فيه يا من تعلم ما نبديه وما نخفيه اسالك رب القضاء ولكن اسالك اللطفي يا الا حبيبي قال لبيك يا رب ان النادي كامل كامل مكمل ورب العرش كمله وكامل القلب لا قشر ولا طوله وحاجبي كمنون بلا كلم كانه الخط منقوط لا مشكوله اسطره بحر علم لا قرار له وتركوه من حياء الله مشكوله Thank you. اللي بقى من 50 لخمسة اللي كتير النبي عارف حال أرواحهم حال أرواحهم قال له عشان خاطرك انت يقضي الصلاة خمسة وياخذ ثواب 50 واللي يواجب على الخمسة يبقى أقل متين واللي ترك الصلاة يبقى هذا أحلى حاجة الصلاة ولو إنه مش لله يعني مش لله ومن الليل فشهاش الدين كده لك عسى ان يبعثك ربك المقام المحبوب لك بشيء صح مش ده القران اهو ومن الليل فشهاش الدين كده لك مش ليه يعني بقى خلي بالك ليه من عمل صالحا فلنفس فشتعت امر بقى ساعد امر لكن كل حاجه لك انت اللهم احصي حسابنا حتى الاثنين لله حبك ليه التحبب في الله على غير ارحم بينهم المتحبين اعلى درجه الحب اعلى درجه في العالم كله اللي ما عاد هنا يمشي الحب اهو ده بقى لله راجل نشا ابوه الشاب لو قلت له بالنيه كده يا عاد غلبان يعني ما جابكش الباب